الأخت الكبرى أرضعت أختها الصغرى، فلما تزوجت الأخت الصغرى فهل تكشف الأخت الكبرى لزوج أختها الصغرى؟ مثل الأجنبية إذا كانت أرضعت أرضاعا شرعيا خمس مرات فأكثر من حولين صارت أختا لها وأما لها، إذا زوجت صار زوج أختها الصغرى زوجا لبنتها فلا أن تكشف له وهو محرم لها لأنه زوج بنتها بالرضاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.